بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال: وسننه الغسل. كلام في مستحبات الطواف. نعم. يتعرض الماتن والشارح إلى 11 مستحبا من مستحبات الطواف تقريبا: الغسل قبل دخول مكة، مضغ الإذخر، دخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين، دخول مكة حافيا بسكينة ووقار آخذا نعله بيده، الدخول من باب بني شيبة ليطأ هبل، الوقوف عند الحجر الأسود والدعاء فيه، وذكر الله تعالى وقراءة القرآن، السكينة في المشي، استلام الحجر الأسود وتقبيله أو الإشارة إليه مثلا بيده، استلام الأركان الأربعة للكعبة المعظمة، استلام الركن المستجار في الشوط الأخير، التداني والتقارب إلى الكعبة والبيت العتيق. فالكلام يقع حول مستحبات الطواف. قال: وسننه الغسل قبل دخول مكة من بئر ميمون بالأبطح أو بئر فخ على فرسخ من مكة بطريق المدينة، كما ورد ذلك في الروايات المعتبرة. فالغسل لدخول مكة المكرمة ورد في صحيحة الحلبي: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فتح أو من فخ عفوا قبل أن ندخل مكة. هناك وقعة فخ المشهورة التي استشهد فيها الحسين بن علي بن الحسن ابن عم الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، شهيد فخ لم يكن لنا مصرع بعد الطف يعني بهالمضمون. فهو أعظم المصارع والمآسي التي مرت على العلويين والفاطميين بعد وقعة كربلاء، على فرسخ من مكة المكرمة بطريق المدينة. أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من شنه قبل أن ندخل مكة. وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك من مكة. بئر ميمون كما قال الفاضل الهندي في كشف اللثام بين ميمون بن عبد الله بن حماد الحضرمي الذي كان حليفا لبني أمية، ميمون بن عبد الله بن حماد الحضرمي الذي كان حليفا لبني أمية وكان حضر البئر في الجاهلية كما عن السرائر. وفي القاموس ميمون بن خالد الحضرمي، وكيف ما كان فهذا الحكم استحبابي: الغسل قبل دخول مكة من بئر ميمون بالأبطح، الأبطح يعني المسيل من أسامي مكة لكونها في المسيل، أو من فخ من بئر فخ أو من غيرهما. استحب الغسل من غير بئر ميمون أو بئر فخ لدخول مكة المكرمة. الغسل لدخول مكة المكرمة. بالنسبة إلى غير بئر ميمون أو بئر فخ، ورد في صحيح ذريح المحاربي: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخول مكة أو بعد دخوله مكة المكرمة، قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس. ووجد أخطاء مطبعية لا بأس ماكو إشكال. وإن اغتسلت هذا خطأ مطبعي عندنا احنا في الطبعة القديمة مش وإنما. وإن اغتسلت بمكة فلا بأس. وإن اغتسلت في بيتك هنا الشاهد. وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكة فلا بأس. هذا الأول من مستحبات الطواف الغسل لدخول مكة. فالغسل قبل دخول مكة المكرمة. الثاني قال ومضغ الإذخر أو الإذخر ما أدري شلون ضبط الكلمة بكسر الهمزة الإذخر والخاء المعجمة بكسر الهمزة وبكسر الخاء المعجمة الإذخر الذال بالذال أكو ذال أكو ذال صراط الذين أنعمت عليهم ورد حبيبي في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه. وقال الكليني رحمه الله صاحب الكافي أجل الكتب الحديثية عند الشيعة الإمامية سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر. وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام فيها هذا المضمون هذا المعنى في الذيل وكان عليه السلام يأمر أم فروة بذلك يعني بمضغ الإذخر. الثالث من مستحبات الطواف قال ودخول مكة من أعلاها يعني يستحب دخول مكة من أعلاها. قال الشارح الشهيد الثاني رحمه الله من عقبة المدنيين للتأسي كما ورد به النص في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى. وموثق يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة قال أدخل من أعلى مكة صريح واضح بعد في الدلالة أدخل من أعلى مكة. لذلك قال الشهيد الأول في متن اللمعة ودخول مكة من أعلاها. وإذا خرجت تتمة الحديث الشريف تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة. لذلك قال ودخول مكة من أعلاها المستحبة من عقبة المدنيين للتأسي سواء في ذلك المدني وغير المدني. هذه عبارة الشهيد الثاني رحمه الله لكن الرواية مختصة بالمدني. يقول وقد جئت من المدينة قال ادخل من أعلى مكة. الرابع من المستحبات مستحبات الطواف قال حافيا للروايات ونعله بيده الواو والحال حافيا آخذا نعله بيده بسكينة ووقار. السكينة قال وهو الاعتدال في الحركة. الوقار قال وهو الطمأنينة في النفس وإحضار البال والخشوع عن حضور القلب والتوجه حالة روحانية حالة إقبال حالة خشوع الخضوع بالبدن والخشوع بالقلب. قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي. للأخبار والروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع. وقال عليه السلام: ومن دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله. قلت: وما الخشوع؟ قال: السكينة، لا تدخل بتكبر. وفي رواية عجلان بن صالح عن الصادق عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل شهد واخلع نعليك وامشي حافيا وعليك السكينة والوقار. في كشف اللثام للفاضل الهندي أنه المعنى السكينة والوقار معناهما واحد، لكن واحد صوري للبدن، خضوع بدني، والآخر معنوي خشوع. وكيفما كان يستحب الدخول حافيا بسكينة ووقار. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، سورة الفتح، سورة التوبة: فأنزل الله سكينته عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنوده. ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لا تحزن إن الله معنا، لا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه. أي بعضهم يقول أن السكينة نزلت مش على النبي، على صاحبه في الغار. الخامس من مستحبات الطواف قال: والدخول من باب بني شيبة ليطأ هبل، ليطأ بقدمه، يدوس على هبل، ليطأ هبل أكبر الأصنام عند المشركين في مكة. وهذا الصنم هبل كان يسجد له أبو سفيان، هذا هبل خاص بأبي سفيان، كل جماعة وكل لهم صنم، هذا أكبر الأصنام في مكة. هذا خاص لمن؟ سبحان الله. ليطأ هبل، ما يقول هو أعلو هبل وقعت أحد. واستحب الدخول من باب بني شيبة ليطأ هبل، وهو الآن يقول في داخل المسجد المكي بسبب توسعته، توسعة الحرم المكي من ذاك الوقت أيام الشهيد الثاني، يعني سنة 900 هجرية وشوي، بسبب توسعته بإزاء باب السلام عند الأساطين جمع أسطوانة، بعد الدعاء بالمأثور عند الباب، باب بني شيبة. ففي رواية سليمان بن مهران عن الصادق عليه السلام في حديث المأزمين: إنه موضع عبد فيه الأصنام، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه السلام من ظهر الكعبة لما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر به فدفن عند باب بني شيبة، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك. وأما الدعاء بالمأثور موجود في كتب المناسك، نعم، في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل، يعني وأنت واقف، فقم وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله، والسلام على أنبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام على إبراهيم خليل الرحمن، والحمد لله رب العالمين، وغير ذلك من الأدعية المأثورة، بعضها يعني مفصلة طويلة نسبيا، مثل رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفيها اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني في طاعتك ومرضاتك، واحفظني بحفظ الإيمان أبدا ما أبقيتني، إلى أن قال: أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شيء تعطيني فكاك أو فكاك رقبتي من النار، اللهم فك رقبتي من النار، تقولها ثلاثا، وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب، وادرع عني شر شياطين الإنس والجن وشر فسقة العرب والعجم. بعد السادس من المستحبات والوقوف عند الحجر الأسود لما ورد في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، والدعاء فيه يعني في حال الوقوف، نعم الدعاء عند الحجر الأسود حالة الوقوف مستقبلا الكعبة، تقف عند الحجر الأسود يعني بعد أن دخلت إلى المسجد المكي وصلت إلى الكعبة ونظرت هناك أدعية، الدعاء بالمأثور عند وقوفك مستقبلا للحجر الأسود مستقبلا الكعبة، رافعا يديك بالدعاء. فعن الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار قال عليه السلام: إذا دنوت من الحجر الأسود، إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسأل الله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله. راح يجينها استحباب استلام الحجر وتقبيل الحجر، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزة، إلى آخر الدعاء. قال: وفي حالات الطواف، يعني استحب الدعاء في حالات الطواف حينما تطوف بأشواط السبعة حول الكعبة المعظمة، داعيا بالمنقول يعني بالمأثور. ففي صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: قف بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطواف: اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدر الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل به كذا وكذا. فإذا انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقل في الطواف: اللهم إني إليك فقير وإني خائف مستجير، فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي. قال: وقراءة القدر وذكر الله تعالى. بالنسبة إلى قراءة سورة القدر، أنا راجعت الوسائل والمستدرك لم أجد بذلك رواية بالخصوص، حتى في الهامش كاتب صاحب الزهد الفقهية: وأما سورة القدر فلم أعثر على خبر يدل عليها بالخصوص. طبعا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود بالضرورة، فلعل الشهيد الثاني الأول رحمه الله كانت لديه كتب فيها هذه الروايات. نعم أنه رواية بخصوص نعم استحباب قراءة سورة القدر في حال الطواف. اللي وارد يعني اللي شفناه في الروايات وموجود في الكتب المعدة للاستنباط أنه قراءة القرآن. قراءة القرآن، قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة وأنا أطوف أفضل أو ذكر الله تبارك وتعالى؟ قال القراءة. قلت فإن مر بسجدة وهو يطوف قال يوم برأسه إلى الكعبة. ورواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن. وقال والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به. أيضا السابع من مستحبات الطواف قال والسكينة في المشي، يعني في أثناء الطواف مشي الطواف. والسكينة في المشي، قال الشهيد الثاني رحمه الله السكينة في المشي يعني إيش؟ قال بمعنى الاقتصاد في المشي مطلقا في المشهور. مطلقا في المشهور يعني بلا فرق سواء الأشواط الثلاثة الأولى أو من الشوط الرابع إلى السابع. المشهور يقول استحب السكينة في المشي أثناء الطواف حول الكعبة بمعنى الاقتصاد في المشي من دون هرولة من دون رمل مطلقا في كل الأشواط السبعة. هذا قول المشهور مقابل رأي للشيخ الطوسي في المبسوط. فهذا مراد الشهيد الثاني بقوله مطلقا في المشهور، يعني في كل الأشواط يستحب السكينة والاقتصاد في المشي أثناء الطواف، يمشي ولا يرمل في مقابل الرمل. قال والرمل، هذا الشهيد الأول تبعا للشيخ الطوسي في المبسوط، يستحب الرمل بفتح الميم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، يعني الركض. ما هو ركضة التواريج مثلا؟ نعم هذا يقال أنه السيد بحر العلوم يعني رأى الإمام الحجة عجل الله فرجه في هذه ركضة التواريج يعني قبل 200 سنة. فعلى رأي الشهيد الأول رحمه الله أنه هم الرمل مستحب تبعا للشيخ الطوسي ثلاثا، وهي الأولى يعني في أول الطواف شواط الثلاثة الأولى يسرع في المشي مع تقارب الخطى، وأنه يركض لا إسراع في المشي عادتنا يهم في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو والركض ثلاثا يعني في الأشواط الثلاثة الأولى، والمشي أربعا في الأشواط الأربعة الباقية بقية الطواف على قول الشيخ في المبسوط. يعني الشهيد الأول خلى العبارة معمة يعني زي قال والرمل على قول الشيخ في المبسوط وما أيد ولا نفى، بس إنما ذكر أن هذا على رأي الشيخ الطوسي في المبسوط في طواف القدوم خاصة، يعني أول طواف خاصة يعني مش في أي طواف ثاني وثالث، خاصة يعني لا مطلقا في طواف القدوم أول طواف يأتي به القادم إلى مكة المكرمة يستحب فيه اللي هو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الباقية. قال وإنما أطلقه الماتن لأن كلامه الآن فيه، يعني ما قال في الطواف القدوم أو بقية الطوافات، قال عذره هذا لأن كلام الماتن الآن فيه في طواف القدوم. وإنما يستحب الرمل على القول به كما هو قول الشيخ الطوسي في المبسوط، ها يستحب للرجل الصحيح مش المريض دون المرأة، هذا اتفاقا ودون الخنثى. على القول باستحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هذا الاستحباب خاص مو بس أي رجل، بالرجل الصحيح دون المريض، قيد احترازي، للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل دون المريض يعني. زين، هذا الاستحباب على إطلاقه أم بشرط؟ قال لا، بشرط أن لا يؤذي غيره. شايف الأفارقة قاعد زي اللي هرول في أثناء الطواف، أفارقة من ذي العبيد السود، إيه يؤذي غيره لم يحرك الآن المرفقين، واضح يعني الأذية واضح. فهذا لو قلنا، لو قلنا أنه يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هو يمكن في الأشواط السبعة، فهذا استحباب لو كان يطوف وحده أو المطاف خالي يعني في مجال، أما أن يؤذي غيره ماكو استحباب، إذا المؤمن حرام لا يجوز، بشرط أن لا يؤذي غيره في حال الرمل، وأيضا وبشرط أن لا يتأذى به الطائف نفسه. قال ولو كان الطائف راكبا حرك دابته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الخبر عن جعفر بن محمد عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا، لكن أنا شفت في روايات في المستدرك يعني قبل الدرس راجع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله لم يصنع ذلك، وأكو رواية في الهامش لعلها مستند الشيخ في المبسوط في طواف القدوم، رواية ابن عيسى عن أبيه سئل ابن عباس فقيل إلى آخر الحديث. يعني هذه الرواية مستند يعني بلي رواية عامية، لا قد تكون هذه الرواية على فرض مثلا الشهرة تفيد اطمئنان بالصدور، ولكن لها هم تفسير بلي كما هو موجود في الهامش لا نطيل به المقام. قال ولا فرق، يعني بناء على استحباب الرمل الذي قال به الطوسي في المبسوط في الأشواط الثلاثة الأولى، ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما. الركنين اليمانيين يعني الركن اليماني والعراقي، هذا تغليبا مثل الحسنين مثلا تغليبا، ولو تركه ترك الرمل في الأشواط يعني كلها أو بعضها، يعني في هو مستحب في الثلاثة الأول فرضا في الأشواط الثلاثة الأول أو في بعضها، يعني في الشوط الثاني ترك أو في الشوط الثالث بدأ في الشوط الأول بالرمل مثلا. قال ولو تركه في الأشواط أو في بعض الأشواط لم يقضه، ماكو بعد قضاء واستحباب القضاء. صلاة الليل مثلا إذا لم يصلها بالليل يستحب قضاؤها بالنهار. بعد من المستحبات قال واستلام الحجر، يستلم الحجر الأسود بيده كما في الرواية تمسح الحجر بيدك، هذا الثامن المستحبات الطواف، واستلام الحجر بما أمكن من بدنه. هذه كلمة استلام الآن يتفلسف لو صح التعبير فيها الشهيد الثاني رحمه الله، يبين يعني براعته في اللغة والأدب العربي. يقول والاستلام، ما قال واستلام الحجر، مثل هذه اللي يسموها همزة وصل بسم الله الرحمن الرحيم، لما تقول في يعني جملة استئنافية تقول اهدنا الصراط المستقيم، لكن في الوصل تصير همزة وصل في وصل الكلام. الآن استلام الحجر ما معنى؟ قال والاستلام، لاحظ والاستلام، يعني يقول استلام شهرية مثلا، طلب استلام شهرية، والاستلام بغير همز، بدون همزة تقول والاستلام مش والاستلام. والاستلام بغير همز هو المس من السلام. شنو السلام بالكاسر؟ قال وهي الحجارة. سلام يعني حجارة، بمعنى مس السلام، مس الحجارة، حجر الأسود، هذا معنى. أو من السلام وهو التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم فيها سلام، قالوا سلاما قال سلام، وإلى آخره. أو من السلام وهو التحية. وقيل بالهمز من شنه اللأمة، يعني وهي الدرع، كأنه اتخذه جنة وسلاحا، كما ورد في الحديث النبوي الصوم جنة من النار. احنا نجيبها من الشهيد الثاني رحمه الله، علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. بالنسبة إلى استلام الحجار، لصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسأله أن يتقبل منك، هنا الشاهد، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيديك، أتكون بيديك، فاستلمه بيديك، مثنى لو بيدك، أنا عندي بيديك بالي، يعني الهامش رقم 4. فاستلمه، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيديك، بيديك، بيديك مو شو، أنا صار عندي يعني حدس أن هذا هم خطأ مطبعي، يعني ما يعني راجعت، وتكون بيدك. ليش؟ لأنه استلام الحجر بيد اليمنى، مسألة أنما تسلم. فشوف هذه يعني يبغى لها التفات انتباه. في رواية شيخنا أن أم فروة استلمت الحجر بيدها اليسرى، قال لها أحد أبناء العامة لقد أخطأت السنة، ذكروا الشيخ هذه من خربوذ ما اسمه ذا، فقال إيش معروف من خربوذ العامة، فقالت لا نحن أغنياء عن علمك، يعني استلمت بيسرها والله أعلم. هو طبعا حتى في المستدرك لاحظت الروايات أنه لا يستحب للنساء استلام الحجر، أكو بعض الروايات أنه لو قطعت يده بما بقي من يده مثلا يستلم، فاستلمه شهد بيدك مفرد بيدك، فإن لم تستطع، هذه صححوها يا سيد لأن رواية عن المعصوم مهم، خطأ مطبعي أظن عندكم أيضا، بس الشيخ عنده الطبعة الجديدة هذه بيدك، فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه فأشر إليه. وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة. هذه الروايات ظاهرة في استحباب استلام الحجر قبل الطواف، احنا كلامنا أثناء الطواف. هل هناك رواية قال فيدل عليه خبر زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: كنت أطوف مع أبي أي الباقر سلام الله عليه، وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده المباركة الشريفة وقبله، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه. قلت جعلت فداك، تمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرائيل عليه السلام قد سبقني إليه يلتزمه. قال: واستلام الحجر وتقبيله مع الإمكان إذا أمكن، وإلا استلمه بيده ثم قبلها، يعني قبل يده. هذا الطائف الناسك يقبل يده إذا استلم الحجر الأسود بيده، وإلا استلم الحجر بيده ثم قبلها. إذا ما أمكن استلام الحجر قال: أو الإشارة إليه إن تعذر التقبيل والمس. وليكن ذلك في كل شوط من الأشواط السبعة، يعني وليكن ذلك، شنو ذلك؟ يعني استلام الحجر. وأقله الفتح والختم، يعني في الشوط الأول والشوط الأخير الشوط السابع. لماذا؟ قال: لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: كنا نقول لابد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس. أيضا أكو رواية شريفة الصفحة اللي قبل، صحيح معاوية بن عمار قال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك. الله الله الله، ينكرون على خير الخلق في زمانه. إن أهل مكة أنكروا عليك، اللي يقول مالك بن أنس: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وعبادة وفضلا. قال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجار، وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انتهى إلى الحجار يفرجون له، وأنا لا يفرجون لي. قال: واستلام الأركان، تاسع من مستحبات الطواف، واستلام الأركان كلها، كل الأركان، كل ما مر بها، خصوصا اليماني والعراقي. لا، أكو أركان للكعبة يسمى الركن اليماني، الركن العراقي، ركن المستجار. فاستحب في الطواف استلام هذه الأركان اللي هي الزوايا. الزوايا، استلام الأركان خصوصا الركن اليماني والعراقي. بعد: وتقبيلهما، استحباب تقبيل واستحباب تقبيلهما. تقبيلهما مثنى، اليماني والعراقي خاصة، يعني مضافا إلى الاشتراك في استحباب استلام الأركان الأربعة. يتأكد هذا لعله في المستدرك، محدث النوري يذكر أنه باب تأكد استحباب مثلا تقبيل بالي ركن اليماني والعراقي بهذا المضمون. وتقبيلهما للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله. في الهامش قال: ذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان الأربعة، الأركان كلها، وإن تأكد استحباب استلام العراقي واليماني. لاحظ استحباب مؤكد. لصحيح جميل بن صالح، أكو جميل بن دراج، جميل الجميل مع أباني ذيلا أصحاب الإجماع. هذا جميل بن صالح لكنه من الثقات، ليس من أصحاب الإجماع. رأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها. ورواية إبراهيم بن أبي محمود: قلت للرضا عليه السلام: أستلم اليمانية والشامية والعراقية والغربي؟ قال: نعم. وفي صحيح يعقوب بن شعيب سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن، قال استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك، وغير ذلك من الروايات. بالنسبة لتأكد استحباب الركن اليماني والعراقي، فلصحيح جميل عن الصادق عليه السلام كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان، ليش إلا خصوص اليماني والعراقي؟ فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلم هذين ولم يتعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يتعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه الباقر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلم إلا الركن الأسود واليمانية ثم يقبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يفعله. لها الشيعة عندهم هاي العقيدة حبيبي، تقبيل الضريح واستلام الضريح، نعم، تبركا وتيمنا. وهذا النبي وهو أشرف الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء وسيد النبيين، وهو فعل هذا. يضع خده، أيهما أشرف عند الله وأعظم؟ بعد يبغى لها روح تعالى. قال بعد من المستحبات، قال للتأسي بالنبي، بعده يستحب واستلام المستجار، الركن المستجار. في الشوط السابع، في الشوط الأخير، يستحب استلام الركن المستجار، وهو الذي انشق لفاطمة بنت أسد عليها السلام، ودخلت وجلست على الرخامة الحمراء ثم التحم هذا الجدار كرامة لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، وبقيت هناك حتى وضعت بأمير المؤمنين. قال عبد الباقي أفندي العمري من أحفاد عمر بن الخطاب، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث عند مصر، وضعته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد، يعني امرأة طاهرة نقية، عادة المرأة في وضع في هذه الحالة تخرج منها دماء، وهذه أقدس بقعة وأقدس مكان، بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت هذا الركن المستجار؟ بالي. أكو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، أن هني مكان الركن المستجار. واستلام المستجار في الشوط السابع وهو بحذاء الباب دون الركن اليماني بقليل، وإلصاق البطن ببشرته به، يعني بالركن المستجار أنه يشيل الإحرام الرداء ويلصق بطنه بالركن المستجار في هذا الطواف لإمكان الإلصاق، وتتأدى السنة في غيره، غير طواف اللي هو العمرة التمتع مثلا، من طواف مجامع للبس المخيط ولو من داخل الثياب. ويستحب بعد وإلصاق بشرة الخد به بالركن المستجار أيضا، كما قرأنا الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضع خده الشريف صلى الله عليه وسلم على الركن اليماني والأسود ثم يقبلهما ويضع خده عليهم. أيضا من المستحبات المهمة جدا التربوية الروحانية، ما أدري الأخلاقية ايش تعبر، قال والدعاء وعد ذنوبه عنده عند الركن المستجاب مفصلة مو يقول اللهم اغفر لذنوب، لا، يقر لله بذنوبه، سويت كيت وكيت وكيت وكيت. ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: إذا كنت في الطواف السابع فأتي المتعوذ اللي هو المستجار، استعاذة واستجارة، وهو إذا قمت في دبر الكعبة بحذاء الباب فقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من قبلك الروح والفرج، ثم استلم الركن اليماني، ثم أتي الحجر فاختم به. وصحيح معاوية بن عمار: فإذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل، فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ لك من النار. ثم الشاهد هنا: ثم أقر لربك بما عملت، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله، إلى آخر الدعاء. والدعاء وعد ذنوبه عند الركن المستجار مفصلة، فليس من مؤمن يقر لربه بذنوبه فيه إلا غفرها له إن شاء الله. رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. الشيء الثاني قل لك الرواية: ومتى استلم حفظ موضعه، لأنه في الطواف الآن يروح يستلم الركن، لابد أن يعلم موضعه حتى يواصل الشوط من حيث نعم قطعه. ومتى استلم الركن حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ولا يتقدم بهما حالته، حالة اللي هو استلام الركن، حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان. الحادي عشر من مستحبات الطواف قال: والتداني من البيت وإن قلت الخطى، فجاز اشتمال القليلة على مزية وثواب زائد عن الكثيرة، وإن كان قد ورد في كل خطوة من الطواف 70,000 حسنة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إلا كتب الله له بكل خطوة 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة ورفع له 70,000 درجة وأعتق عنه 70,000 رقبة، ثمن كل رقبة 10,000 درهم، وشفع في 70 من أهل بيته. وهذا نفس المضمون الوارد في الخطوات لزيارة الحسين عليه السلام. فأيجي واحد يستنكر علينا ليش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث له بكل خطوة 70,000 حسنة وأعتق عنه 70,000 رقبة. تراجع هذه الروايات في كامل الزيارات لابن قولويه، ثواب اللي هو استحباب المشي إلى زيارة قبر حسين بن علي سلام الله عليه. قال: وإن كان قد ورد في كل خطوة من الطواف 70,000 حسنة ويمكن الجمع بين تكثيرها خطوات والتداني بتكثير الطواف. قال: ويكره الكلام، مستحبات بعد يكره الكلام في أثناء الطواف بغير الذكر والقرآن والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه يعني وبغير الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذكرناه من الدعاء والصلاة على النبي يمكن دخوله في الذكر: واذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني التهليل، التسبيح، التحميد، الاستغفار، الدعاء، تسبيح الزهراء عليه السلام مستحب حتى في غير حال الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكو رواية شريفة وهي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دخلت الطواف فلم يفتح لي شيء من الدعاء. رواية عبد الرحمن بن نعيم معتبر سندا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دخلت الطواف فلم يفتح لي شيء من الدعاء إلا الصلاة، على محمد وآل محمد وسعيت فكان ذلك. فقال: ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.